Lärde för det sukar utan medina. Sorry we yell it down so low hayma. Tisrub tasawis qad darab shira hadima. Almut sahw dar sayar sukil yima. Lärde för det sukar utan medina. Sorry we yell it down so low hayma. تروز أساوس فضر الجراح دينا زيت المزي والسران الغسر غير خير شفاد الموز تفرقع تكاد زفي تمضي والسلام غسر غير خير شفاد الموس تفرق على تكاد تفي يمين اضرب بيقدر صفا خير الموت غاف من الدنيا ركود ولا شرختير يمين اضرب بيقدر صفا خير الموت غاف من الدنيا ركود ولا شرختير الموت ثاغ الدار سيار سبي ضيما في الأغتاب ورث السكر تطلع مديما نظري ويغلب لا وانصر روحيما تروت أساوس قدر الجراح ديما روحيما ناس مثلنا عقبال الباب مسكين والبحر يطرى روحي ما مزق يمكن مثلنا عقبال الباب مسكين والبحر يطرى يا رواد ما احنا توراوي بسمي تغافو سيوي غبن زدت خمامي سيدخلكم يا روان ما احنا توراوي بسمي تغافو سيوي غبن زدت خمامي سيدخلكم الموت ساغ الدار سيار سبي ضيما في الاغساب فرس السكر تطلع مدينة صريب يغرب لا وامصر وحايمة تتروب تساوس قدر جراح ديما يما عزيز انتورا مثغب غير والد كانت الحارة من يقينا يما عزيز نتورا نتغى بخير والد خيالي سكنت الحارة من يقينا وفي غزل هيك الصورة وين سيدي يدرك تتروتي تشرح تاسا اي حبيبا وفي غزل هيك الصورة وين سيدي يدرك تروتي تشرح تاسا اي حبيبا الموت ساغ الدار سيغر سبي ضيما في الاغتاب ورث السكر تطلب ديما نصري ويغلب لا وانصر وحايما تروت اساوس قدر الجراح ديما الموت ساغ الدار سيغر سبي ضيما في الاغتاب ورث السكر تطلب ديما نصري ويغلب لا وانصر